الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا لقاؤنا الثالث من لقاءاتنا في نيل الأرب من قواعد ابن رجب. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة السادسة: من وجد أصلا بعد فعل البدل لم ينتقل إليه. هناك عبادات أصلية تجب أصالة، إذا عجز عنها المكلف انتقل إلى البدل، فلو قدر أنه انتقل إلى البدل وفعل البدل كاملا ثم قدر على الأصل، فحينئذ لا يطالب بفعل البدل. مثال هذا: الأصل أن الإنسان يجب عليه أن يحج بنفسه، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلو وجد عندنا قادر على الحج بماله لكنه عاجز عن الحج ببدنه ويظن أن عجزه مستمر، فأعطى مالا لمن يحج عنه أو ناب عنه أحد قرابته، ثم بعد ذلك يسر الله عز وجل له الشفاء، فهل حج النائب مجزئ أو نقول يجب عليك أن تحج؟ نقول برئت ذمته بحج النائب. فوجد فعل البدل هنا، فحينئذ من تمكن من الأصل وهو الحج بنفسه لم يلزمه الانتقال بأن يحج. مثال ذلك، مثال آخر: كبير السن لا يستطيع الصوم، ويظن أو مريض بمرض يظن أنه لن يشفى منه، لا يستطيع الصوم بسببه، فقلنا انتقل إلى الإطعام، أطعم مسكينا عن كل يوم، ثم بعد ذلك يسر الله له الشفاء، جاب الله دواء جديد، وكان قد أطعم، فحينئذ نقول فعل البدل فيجزئه ولا يلزمه أن ينتقل إلى الأصل. القاعدة السابعة: إذا وجد الأصل قبل فراغ البدل انتقل. مثال هذا: من صلى وهو فاقد للماء بتيمم، وفي أثناء الصلاة وجد الماء، نقول حينئذ يقطع الصلاة ويعود للأصل. إذا وجد الأصل قبل فراغ البدل انتقل، إن شرع ضرورة، إن شرع يعني ابتدأ ضرورة لتعذر الأصل، أي سبب انتقاله إلى البدل هو تعذر الأصل، مثل لها المؤلف بامرأة شرعت في العدة بالأشهر، المرأة إذا طلقت تعتد ثلاث حيض، فإذا كانت كبيرة سن آيسة تعتد ثلاثة أشهر، شرعت في العدة بالأشهر للإياس لكبرها، ثم أتاها الحيض، فحينئذ تنتقل إلى الأصل وتعتد بثلاث حيض. هذا إذا شرع ضرورة، شرع الانتقال للبدل ضرورة لتعذر الأصل. أما إذا كان فعل البدل قد شرع تسهيلا على المكلف فحينئذ لا ينتقل. مثال هذا: من صام التمتع ثم وجد ذبيحة، الانتقال من ذبح الذبيحة للمتمتع إلى صيام 10 أيام هذا شرع تسهيلا على المكلف، بالتالي إذا صام المتمتع فإنه لا ثم وجد الذبيحة فإنه لا يلزمه أن ينتقل للأصل. مثال آخر: في قتل الخطأ ما هي الكفارة؟ ايش؟ عتق رقبة، أليس كذلك؟ طيب إذا لم يجد ايش؟ صام 2 شهرين. طيب إذا لم يستطع الصوم؟ لا، تسقط، هذاك في كفارة الظهار، كفارة الوقاع في نهار رمضان، كفارة الخطأ ليس فيها إطعام على الصحيح. طيب لم يجد الرقبة في القتل الخطأ ينتقل صيام 2 شهر متتابعين. شرع في الصيام 2 شهر متتابعين، لما صام 3 أيام وبدأ في 4 ملك الرقبة، شو نقول؟ ينتقل للأصل ولا يجوز له الاستمرار؟ نقول هنا الانتقال من الأصل إلى الفرع لم يشرع ضرورة، وإنما شرع من باب التسهيل، وبالتالي فإنه يجزئه الصيام ولا يلزمه أن ينتقل للأصل. ولذلك في مسألة الوضوء والتيمم هي مترددة بين كونها قد شرعت ضرورة لتعذر الأصل وبين كونها للتسهيل، فوقع الخلاف. صلى بتيمم وفي أثناء الصلاة وجد الماء، بعض الفقهاء يقول ينتقل للأصل فيقطع الصلاة ليتوضأ، وبعضهم يقول يكمله. لماذا؟ من قال بأنه ينتقل للأصل قال إنه إنما جازت الصلاة بتيمم ضرورة لفقد الماء لتعذر الأصل، ومن قال بأنه يستمر في الصلاة قال بأن الانتقال بأن التيمم إنما شرع تسهيلا للمكلف، وبالتالي إذا وجد الأصل لم يلزمه الانتقال إليه. المسألة القاعدة 8: المقدور عليه من العبادة. هذه القاعدة قد يعنون لها بالميسور، هل يسقط بالمعسور؟ الميسور هل يسقط بالمعسور؟ ومثل له أو قسمه إلى 3 أقسام: القسم الأول أن يكون الميسور وسيلة فقط، وحينئذ إذا عسر عليه الأصل فوسيلته ليست بواجبة. مثال ذلك: من تحريك أو تخليل الأصابع هذا وسيلة لإيصال الماء، فمن عاجز عن الماء هل نقول له يخلل الأصابع بيده ولو لم يكن ماء؟ نقول لا، هذا إنما شرع وسيلة لتحقيق الواجب، وبالتالي أو تحقيق المستحب، وبالتالي ليس بواجب. ومثله مثلا من لم يكن لديه شعر أصلع جاءنا في الحج ولا في العمرة، من واجبات الحج الحلق، يحلق رأسه، تقولون يقول أصلع أصلا ما عنده رأس ما عنده الشعر. طيب هل يلزمه أن يأخذ الموس ولا المقص ويمر على رأسه؟ نقول إمرار الموس وجب وسيلة لتحقيق الواجب هو حلق الرأس، وبالتالي إذا عجز عن الأصل لم تجب وسيلته، إن الوسيلة ليست مقصودة لذاتها. القسم الثاني أن يكون الميسور تبعا للمعسور، أن يكون الميسور جزءا من المعسور. قال المؤلف: فإن كان هذا الجزء عبادة وجب، كبعض الفاتحة إذا عجز عن بعضها واستطاع البعض حينئذ نقول له يجب عليك ما قدرت عليه، وإلا فلا. يعني إذا لم يكن الجزء عبادة مستقلة فحينئذ إذا عسر عليه البعض سقط عنه الجميع، ومثل له بصوم بعض يوم. يمكن أن نصوغ هذا بصياغة أخرى فنقول: إذا كانت العبادة وحدة واحدة فإذا عجز عن بعضها سقط الجميع، وإذا كانت وحدات فإذا عجز عن البعض لم يسقط الجميع. ونمثل لهذا بأمثلة: إنسان يعجز عن صيام جميع اليوم لكنه يستطيع أن يصوم من الفجر إلى الظهر، فهل يسقط الميسور بسبب وجود المعسور؟ نقول: نقول الصيام وحدة واحدة، فإذا عجز عن بعضه عجز فحينئذ يسقط عنه الجميع الميسور والمعسور. بخلاف الصلاة، من عجز عن الركوع والسجود، إنسان عنده بواسير يقول صل واقف لا يركع ولا يسجد لأنه يعجز عن الركوع والسجود، لماذا لم نقل تسقط الصلاة كلها كما قلنا في الصيام؟ نقول: لأن الصلاة وحدات أو كل جزء منها عبادة مستقلة، فإذا سقط بعضها لم يسقط جميعها. بعض أهل العلم فرق بين المسألتين فقال: الصيام ليس له بدل، جزء الصيام المعسور ليس له بدل، فبالتالي إذا سقط بعض الصيام سقط جميعه. بخلاف الصلاة فإن الركوع إذا عجزنا عنه نأتي ببدله وهو الإيماء، وهو الإيماء، ومن ثم لم يسقط الميسور بوجود المعسور. ومن أمثلة هذا مثلا أو مما وقع فيه الخلاف نتيجة للتردد في المعسور، هل هو جزء، هل هو عبادة مستقلة أو لا، مسألة الوضوء. من كان عنده ماء قليل لا يكفيه لغسل جميع أعضائه، يكفي لغسل الوجه واليدين فقط أو غسل الوجه فقط، فهل نقول عجز عن البعض فيسقط الجميع، أو نقول الميسور لا يسقط بالمعسور وبالتالي يلزمه أن يتوضأ أو أن يغسل ما يستطيع من الأعضاء. إن قلنا غسل الأعضاء كل عضو عبادة مستقلة فحينئذ يلزمه أن يتوضأ بما وجد عنده من الماء، وإن قلنا الوضوء وحدة واحدة وعبادة واحدة فإذا سقط البعض سقط الجميع. إذن هذا منشأ الخلاف في هذه المسألة. طيب أيهم الراجح عندكم؟ يسقط؟ أنا أرجح أنه لا يسقط، لأن غسل كل عضو عبادة مستقلة، ولأن مقصود الشارع في غسل البعض يتحقق في ذلك البعض، وكما في الاغتسال بالاتفاق في الغسل إذا لم يكن لديه إلا ماء قليل فحينئذ يغسل ما استطاع من جسده ويتيمم للباقي، فهكذا في الوضوء. القسم الثالث أن يكون الميسور تبعا للمعسور، فإذا سقط الأصل وهو المعسور سقط التبع، لأن التابع لا يفرد بحكم. ومن أمثلة هذا قال إن كان للاحتياط وجب إن بقي شيء منه كغسل رأس عضو بمقطوع اليد. عندنا في الوضوء يجب غسل اليدين، فإذا كان الإنسان مقطوع اليد من عند العضد هل يجب عليه أن يغسل رأس العضد؟ هنا نقول لم يبقى شيء من الواجب وبالتالي لا يلزمه غسل العضد. وإن لم يكن للاحتياط كإمساك جزء من الليل، أنت لا تستطيع أن تصوم جميع النهار إلا بإمساك جزء من الليل، وبالتالي يجب عليك أن تمسك جزء من الليل. فإذا عجزت عن الأصل وهو الصيام في النهار سقط عنك إمساك جزء من الليل لأنه تبع. وهكذا لو كان الميسور تابعا للمعسور على جهة التكميل فحينئذ يسقط وجوبه. مثال ذلك حج لكنه لم يدرك الوقوف بعرفة، حول من الطائف محرم في يوم عرفة، في الطريق جاه النوم وقف قال أبو أرقد لي ساعة، يوم استيقظ والله أنه في يوم العيد فاته الحج، لأن الحج الوقوف بعرفة. طيب إذا فاته الوقوف بعرفة ماذا يفعل في رمي الجمار والمبيت بمينا؟ شنو نقول؟ نقول هذه أمور تابعة. فإذا سقط الأصل وهو الوقوف بعرفة أصبح معسورا، حينئذ يسقط التبع وبالتالي يتحلل بعمرة ولا يلزمه رمي الجمار ولا المبيت بعرفة. مثاله مثال آخر في السجود، الأصل في السجود سجود الجبهة سجود الوجه، من عجز عن سجود الوجه لم يلزمه حينئذ أن يضع يديه على الأرض وإن كان قادرا على ذلك. لماذا؟ لأن وضع اليدين تبع لوضع الجبهة على الأرض، فإذا سقط الأصل وهو وضع الرأس وعجز عنه سقط ما هو من توابعه ومكملاته. هذه القاعدة هي في الحقيقة تقسيمات. القاعدة التاسعة التحريم إن عاد إلى ذات الشيء أو شرطه اقتضى عدم الصحة. ما المراد بالصحة؟ المراد بالصحة ترتب آثار الفعل عليه. مثال ذلك في البيع، ما هي آثار البيع؟ انتقال الملك بين البائع والمشتري. متى يكون البيع صحيحا؟ إذا أنتج هذه الآثار. إذا لم ينتج هذه الآثار فإن البيع لا يكون صحيحا. إذن عرفنا معنى الصحة. طيب، في عقد النكاح، متى نقول هذا عقد نكاح صحيح؟ إذا ترتبت عليه آثار. ما هي آثاره؟ وجوب المهر، جواز الوطء، وجوب النفقة، ثبوت النسب، إلى غير ذلك من آثار عقد النكاح. طيب، إذا وجد عقد نكاح لم تترتب عليه أي لم يترتب عليه أي أثر، نقول هذا نكاح باطل ما ترتبت عليه الآثار. طيب، إذا كان الفعل منهيا عنه فإنه يكون محرما ثم يكون فاسدا لا تترتب عليه الآثار. النهي والتحريم على أنواع، من جهة إفضاءه للصحة أو عدم إفضاءه. التحريم إن عاد إلى ذات الشيء فحينئذ لا يكون صحيحا ولا تترتب عليه آثار العقد الصحيح، مثل الزنا هذا منهي عنه، فهل تترتب عليه آثار الوطء الصحيح؟ نقول لا، وبالتالي لا يثبت نسب بسبب أن هذا الوطء حرام منهي عنه لذاته. هذا بإجماع. النوع الثاني لم يذكر المؤلف هنا، وهو ما نهي عنه لصفته، فهذا أيضا فاسد، من أتى به فإن فعله يكون فاسدا. مثال ذلك، نذر صالح أن يصوم يوما فصام في يوم العيد، يجزئ ولا ما يجزئ؟ لماذا؟ صوم يتقرب لله، وانتم تقولون لا يجزئ. جواب، نقول هذا منهي عنه لصفته، وبالتالي لا يكون صحيحا ولا تترتب عليه آثار الصحيح، ومن ثم لا يجزئه هذا الصوم، ويجب عليه أن يصوم يوما آخر مثل في أيام صوم أيام التشريق. النوع الثالث، ما نهي عنه بسبب عدم وجود الشرط، فحينئذ هل يقتضي عدم الصحة أو لا يقتضي؟ المذهب أنه لا يكون صحيحا. لماذا؟ قالوا لأن هذا الفعل ليس مطابقا للشرع، وبالتالي لا يكون صحيحا. ومثلوا له بمسألة الوضوء بالماء المغصوب، الوضوء بالماء المغصوب، والوضوء شرط للصلاة، فإذا غصب ماء فتوضأ به فحينئذ لا يصح هذا الوضوء. لماذا؟ لأن من شرط الوضوء أن يكون الماء مباحا. ومثله لو صلى بثوب حرير وغطى عورته بثوب الحرير فحينئذ هذا منهي عنه بنهي عائد إلى شرط العبادة وهو ستر العورة، فحينئذ يقتضي عدم الصحة. النوع الرابع ما نهي عنه لأمر خارج ليس شرطا، فهذا لا يترتب على النهي إبطال وعدم صحة. مثال ذلك من حج بمال مغصوب وفي أثناء هذا لا يبطل حجه وحجه صحيح، ما الفرق بين الوضوء بالماء المغصوب والحج بمال مغصوب؟ نقول لأن في الوضوء بالماء المغصوب يعصي الله بنفس وضوءه، يعني عندما يغسل يده هو يعصي الله بهذا الغسل لأنه يستعمل مال غيره، بخلاف الحج فإن من حج بمال مغصوب لا يعصي الله بوقوفه في عرفة، وإنما هو عصى الله بسفره أو بطعامه أو بناقته التي ركبها، وهذا أمر خارج. ومثل بمثال يمكن أن يتضح به الحال. عندنا شخص توضأ بماء مغصوب نقول لا يصح وضوءه، لماذا؟ لأنه منهي عنه بأمر يعود إلى الشرط، حينئذ يكون أثناء غسله ليده يعصي الله، فلا يصح أن يكون متقربا لله بفعل هو عاص به، بخلاف ما إذا كان الإناء مغصوبا فإنه يصح وضوءه، يعني عند غسل اليد لا يعصي الله إنما عصى الله بوضع مائه في ماء في إناء مغصوب. نأخذ قاعدة ولا نتوقف؟ شيخ صالح، ها؟ طيب، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.